الألف عن الضمة. قال المؤلف رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. بسيطة: الألف تكون علامة للرفع في موضع واحد في تثنية الأسماء خاصة، يعني في المثنى. وإنما قال مصنف رحمه الله في المثنى من الأسماء في تثنية الأسماء، قال في تثنية الأسماء لماذا ذكر الأسماء، حيث قال من تثنية في تثنية الأسماء خاصة لبيان واقع، لأن الأفعال لا تثنى، لأن الأفعال لا تثنى. وأما قول القائل الرجلان كما ذكرنا البارحة يقومان فعل ما ثني لكن اتصل به ضمير التثنية. على كل حال الألف تكون علامة للرفع في تثنية أسماء خاصة. وتعريف التثنية: ما هي تثنية الأسماء خاصة؟ التعريف: كل ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين، هذا هو المثنى. والملحق بالمثنى كالمثنى، والملحق بالمثنى كالمثنى، وقد مر بنا هذا البارحة. إذن نريد أن نعرف تعريف المثنى مرة ثانية، وما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة أغنت عن متعاطفين متماثلين، ومع ذلك فإنه يكون ملحقا به، ابنان مثنى، اثنان ملحق. هل يصح أن نقول عندي رجل اثن بدل عندي رجل واحد؟ لا، ما يصح أن نقول. إذن اثنان واثنتان ملحق بماذا؟ بالمثنى. من الملحق بالمثنى، هذه المسائل لم نشير إليها البارحة، من الملحق بالمثنى كلا، كلا وكلتا، بشرط أن يضاف إلى الضمير، بشرط أن يضاف إلى الضمير. أربع كلمات تلحق بالمثنى، أربع كلمات تلحق بالمثنى: اثنان وثنتان واثنتان وكلا وكلتا. اثنان، الصوت موجود، اثنان وثنتان لا تضاف، كلا وكلتا تضاف، لكن أحيانا تضاف إلى الضمير وأحيانا تضاف إلى الاسم الظاهر، إلى الاسم الظاهر. إذا أضيفت كلا وكلتا إلى الضمير صارتا ملحقتين بالمثنى، وإن أضيفتا إلى الاسم الظاهر صارتا معتلتين، يعني تعربان إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرات على الألف. إذن كلا وكلتا لا تستعملان إلا بالإضافة، كلا وكلتا تضافان إلى الضمير. يضاف لها اسم خامس ثنتان، فهي ملحقة بالمثنى أيضا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. واضح؟ كلا وكلتا أيضا تضافان إلى الظاهر، تضافان إلى الظاهر. واضح؟ إذن إذا أضيفتا إلى الضمير فهما ملحقتان بالمثنى، إذا أضيفتا إلى الظاهر أعربتا إعراب الاسم المفرد بحركات مقدرة على الألف. مثلا جاءني، جاءني الرجلان كلاهما، هذه ملحقة بالمثنى. لماذا؟ لأنها أضيفت إلى ماذا؟ إلى الضمير، لأنها أضيفت إلى الضمير. جاءت المرأتان كلتاهما، جاءت المرأتان كلتاهما، ملحق بالمثنى لأنها مضافة إلى ماذا؟ إلى الضمير. كلتا الجنتين آتت أكلها أو أكلها، واضح؟ كلتا غير ملحق بالمثنى لأنها إذا أضيفت إلى اسم إلى اسم ظاهر، ولهذا عندما أعرب أقول كلتا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلتا مضاف الجنة مضاف إليه، الجنة مثنى غير مثنى دل على اثنين بزيادة أغنت عن متعاطفين أم لا؟ نعم متماثلين، نعم إذن مثنى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن المفرد جنة وجنة، إذن كلتا غير مثنى ولا ملحق بهما، والجنتين مثنى حقيقة. إذن أسئلة على ما سبق في هذه الحصة نعرب إن شاء الله تبارك وتعالى. جاء العمران، جاء العمران أبو بكر وعمر، جاء في الماضي العمران فاعل مرفوع بالألف نيابة عن الضم لأنه ملحق بالمثنى. كل شيء أعرب إعراب المثنى ولم تنطبق أو ولم تنطبق عليه شروطه فهو ملحق بالمثنى، هذه قاعدة. قامت المرأتان، قام فعل الماضي والتاء التانيث، المرأتان فاعل مرفوع على مطرفه في الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، واضح؟ إذا ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى نيابة النون عن الضمة. قال مصنف رحمه الله: وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير استثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا هو الموضع الرابع من علامات الرفع، النون، يعني ثبوت النون. ثبوت النون، يقول تكون علامة الرفع، النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذا اتصل به ضمير تثنية في الفعل المضارع دون الفعل الماضي وفعل الأمر، لأن الفعل الماضي وفعل الأمر غير معربين، بل هما مبنيان، والمعرب هو المضارع يرفع بالنون بهذه الشروط: إذا اتصل به ضمير تثنية أو ماذا؟ أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. ضمير تثنية سواء كان لمذكر أو لمؤنث، تقول في المذكر يفعلان وفي المؤنث تفعلان، واضح؟ نقول في المذكر يفعلان وفي المؤنث ماذا؟ نعم، حسنا. إذا اتصل به ضمير جمع مثل يفعلون، أو ضمير غائب تفعلون. إذا اتصل به ضمير جمع يفعلون، ضمير غائب أو تفعلون، ضمير مخاطب كله جمع، يفعلون هم ضمير الغائب، هم يفعلون، أنتم تفعلون ضمير مخاطب، تفعلون كله جمع. إذا ضمير مؤنثة مخاطبة مثل تفعلين. إذا فالفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة فإنه يرفع بماذا؟ يرفع بثبوت النون، يرفع هذا معنى قول المصنف رحمه الله. وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع النون ثبوت النون، وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. إذا يرفع بماذا؟ يرفع بثبوت النون، واضح؟ والأفعال الخمسة هم يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون، والخامسة تفعلين، ويقال لهذه الأفعال الخمسة. بعضهم يقول الأمثلة الخمسة، لكن أكثر الذين مروا علينا يقولون الأفعال الخمسة: يفعلان تفعلان، يفعلون تفعلون، تفعلين يرفع بثبوت النون. فتقول مثلا: الرجلان يفعلان. ما منكم يعرب هذه الجملة الرجلان يفعلان؟ نعم، الرجلان مبتدأ مرفوع. نعم، ما علامة الرفع فيه؟ نعم، مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه المثنى. نعم، يفعلان يفعلان. فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف فاعل. كذلك المرأتان تفعلان نفس الإعراب. الرجال يفعلون، الضمة الظاهرة في آخره في الرجال لأنه جمع التكسير، يفعلون ثبوت النون. أيضا أنتم تفعلون، قال الله تعالى: وأنتم تعلمون. أنتم مبتدأ تعلمون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه في ثبوت النون. إذا واضح. أيضا تفعلين، أنت تفعلين، أنت مبتدأ تفعلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والياء فاعل. إذا ما هو الدليل على أنه لا يرفع بنون هذه؟ الدليل كما ذكرنا سابقا التتبع والاستقراء. لم نجد في كلام العربي شيئا غير شيئا مرفوعا بثبوت النون إلا هذه الأفعال التي يعبر عنها بالأفعال الخمسة، فهذه ترفع بالنون والواو فاعل، واضح؟ إذا هنا انتهى باب الضمة. لما قال المصنف رحمه الله: الإعراب هو تغييره واخر كلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا وقسم رفع ونصب. نعم، مواضع الضمة. فأما الضمة فتكون علامة رفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث وفي المضارع الذي لا تصل بآخره شيء. ثم ذكر فلما تكون علامة رفع في أربعة على هذه الحصة. نعم، للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة لما قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة رفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع للسالم. ثم انتقل إلى الواو. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع الذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك. واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الضمة والواو والألف والنون انتهت هذه الحصة. وفي الحصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي وللنصب خمس علامات: يتحدث عن النصب وعلامة النصب، ثم الخفض وعلامته، ثم الجزم وعلامته. واضح؟ آمين وإياكم. بارك الله فيك. إذا نقف في هنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه حصة.